حصريا على موقع djkimo.com. يوما لك يوما عليك اش ما تسوي يصير بيك عض اصابعك وديك انت خسارتني هسا وقتك صح اكيد وشنو تريد وما تريد يا المتعلم بالجديد انت خسارتني يا الجنت ويا النفس انت قلبي شخص العشاق تدمرته طوع قلبك من اهملته هيك عملته وصفة تعب تدمرت يا جنت ويا النفس انت قلبي وجدته شخص العشاق تدمرته طوع قلبك من اهملته هيك عملته باكر ترد لي وتشوف شلون متغير الظروف انا عجبك من نعوف انت خسارتني كنت بعيوني كبير طلع ما عندك ضمير انا عفتك لا تحير انت خسارتني ايل كنت ويا النفس انت قلبي وجدت شخص العشان تدمرته طوع قلبك من اهملته هيك عملته وصفة تعب تدمرته يا الجنت ويا النفس انت قلبي وجدت شخص العشان تدمرته طوع قلبك من اهملته هيك عملته حصرياً على موقع djkimo.com.